movement of the blood inside the body, or زي ما قلنا عليها what the body does to the blood. وقلنا بنقسمهم كده الأربعة أيتم اللي هو الـ A D M E، الـ A اختصار absorption، والـ D distribution، والـ M metabolism، والـ E excretion. ولو قلت لك absorption and the taste يبقى ناخد نفس المعنى مش كده؟ التيست معناها ثلاث حاجات اللي بعد اختصاص الشهوة. لو قلت لك elimination أو قلت لك clearance of the drug يبقى لازم تتكلم على الوقتين، الميتابوليزم بتاعه وازاي الاكسكريشن بتاعه. أول حاجة بدأنا نتكلم عليها اللي هو الجزء بتاع absorption، وعرفنا الديفينيشن كده؟ عرفناه بس كده غالبا، او يعني لا the passage او the transfer of the drug from the site to the circulation. او الناس الشاطرين بقول to the systemic circulation كده؟ طيب غصب عننا لما جينا نتكلم على absorption لازم نتكلم الدواء بيعدي ازاي من خلال السيل ميمبرين. ترى حتى بكام طريقة؟ 4 5 2 الموقف هو رقم بقى بيقول له بقى بيعدي ازاي؟ اهم طريقة بيعدي by simple diffusion. يعني ايه؟ يعني ايه تبدأ الديفيوز؟ يعني بقى حتى من الجيل الفاي هير حتى من التركيز العالي للقليل مش محتاج انرجي ولا كارير وهيحصل فيه تدريج، ودي اهم طريقة. ازاي او يعني ايه الشروط المطلوبة عشان الدواء يعدي كده؟ ليبيد سولوبيليتي ذا مور ذا مور كده؟ صح الجملة دي، كل ما كان مور ليبيد سولوبل كل ما كان مور ابزوربت. ولكن السايز قليل زي ما الكتاب قايل الناس موافقين عليها الديجري اوف ايونايزيشن، صح؟ انت يعدي لو معظمه ان ايونايز، لكن لو كان معظمه ايونايز ما يعديش. طيب الطريقه اللي سميناها الفلتريشن مش مهم قبل الانتصار، لكن مهم في الفلتريشن. لازم الدواء طبعا نفس الخواص ما عدا الفرق الوحيد ان ده بيعدي من البوز، لكن الثانيه كان بيعدي من الليبيد. الشروط المطلوبه شروط تقريبا تعجيزيه يعني في الانتصار، اللي يكون مولكولار سايز قليل ويكون ووتر سوليد. وفي طبعا فري، اتفقنا كلمه فري معناها مش لاحق على بلازما بروتين. الطرق بقى الاقل برضه اهميه الاكتف ترانسبورت، عرفنا ان هو اجينست جريديانت محتاج انرجي وكارير وهيحصل ساتوريشن، وبرضه مش مهم قوي في الابزوربشن بقدر اهميته في الاكسكريشن. وقلنا يمكن مثال ده البنسلين، البنسلين غالبا عشان اتخلص منه معظم انواع البنسلين يعني بتنزل باكتف ترانسبورت. طريقة سميناها facilitated diffusion، حاجة كده بين البنين شبه الاكتن بانها محتاجة كارير، وشبه الباسف في حاجات كتير بقى من العالي للقليل ومش محتاجين انرجي، وهيحصل saturation لو الكارير بقى saturated. طبعا ده المهم قوي امتصاص الجلوكوز او دخول الجلوكوز جوه اي خلية. اوعى تنسى الاكتن زائد الفاسيليتيتد مع بعض اسمهم كارير ميديتد، اوعى تنسى الالوان ده كارير ميديتد ترانسبورت. الاندوسايتوزس او بنسميها ساعات الفينوسايتوزس بتاعت البي 12 مع الانترنسك فاكتور دي اكتف ولا فاكتور؟ اكتف، تحتاج انرجي، وهنا بيحصل اندازمنت للدوره وبيطلع بعد كده الناحيه الثانيه على البلاد ستريم. اتكلمنا بقى على حاجه مهمه قوي اللي هي حكايه الايونيزيشن اوف ذا دراج. ايه اللي بيحكم لي ان الدواء ده جزء منه هيبقى ايونايز قوي او جزء ان ايونايز قوي او العكس؟ يعني حاجتين، الدواء نفسه اخباره ايه؟ يعني كيميكالي هل هو اسيد ولا بيه؟ وانت عرفت امثله ان في ادويه مشهوره قوي ويك اسيد زي الاسبرين، وفي ادويه ويك بيز زي الافيدرين والانسيتامين. النقطه الثانيه اللي انت قلت عليها طبعا اللي هي البي اتش بتاعت المكان، هل الدواء موجود في اسيدك ميديوم زي الاستمك او زي اليورين، ولا موجود في الكلاين ميديوم زي الانتستين؟ القاعده كانت سهله قوي يعني تروح تفتح لها لنا قوي الحته دي مش كده؟ لما قال لنا ايه؟ الدواء لو موجود في ميديوم زيه يبقى ان ايونايز، يعني هيدي التولوجيوم طاقه. يبقى ميديوم زيه يعني اسيدك دراسه اسيدك ميديوم. قلت لك بقى امثله ايه؟ الاسبرين اللي بيمتص من السمك والافيدرين بيمتص من التيرمينال انتستين، عشان في الحالتين هيبقى ان ايونايز. لكن لو الدواء موجود في ميديوم عكسه هيبقى ايونايز، يعني ووتر سوليبل بولر يتحبس في المكان. خليها اسم لطيف قوي، هاي ترافيك. الاسبرين اتراكت فين؟ تحت في اخر السيركل قوي مش كده؟ امال الافيدرين والانسيتامين اللي بيتراكت فين؟ المجتمع، لان في الحاله دي هيبقى ايونايز قوي. طبقنا نفس القواعد على الاكسكريشن، ومهم قوي على فكره القواعد دي لانها بتساعدني في ان انا اعالج التسمم. واحد ياخد توكسيك دوز باسبرين او اي دواء اسيدك، تعمل ايه عشان تتخلص منه في اليورين؟ اخليه ايونايز، صح؟ اخليه ايونايز ازاي؟ اخلي الميديوم الكلاين باستعمال صوديوم هايبوكلوريت. لو كان التسمم بدواء بيزك لا بقى خلي يريد اسيدك كنت عارف ان هو اسيدك بس هتزود الاسيديتي تعمل ما يسمى بالاسيديفيكيشن اوف يورين استعمال ايه بقى فيتامين سي هو وصل الاسكوربيك اسيد او الامونيوم كلورايد هو ان اتش 4 وقفت بقى المره اللي فاتت على عنوان كده اسمه الونيزيشن كونستانت ديفينيشن كده يقول عليه حاجه مرتبطه بالدواء اسمها الونيزيشن كونستانت تعرفها ايه بقى تعريف الكونستانت ده هو البي اتش بتاعت الميديوم اللي عندها 50% من الدواء ان ايونايز و 50% من الدواء اف ايونايز تعريف سهل جدا جدا يقول لو سالني كده ساعات طبعا الالتهاب بتختلف دايما لكن بدل ما يسالني يقول لي ديفاين هيسالني يقول لي مثلا ايه في الديفينيشنز الاتيه ينطبق على الايونيزيشن كونستانت دول تختار يبقى الديفينيشن الصح بتاعه هو ذا بي اتش اوف ذا ميديوم ات ويتش 50% of the drug is ionized و 50% is unionized هقول لك بقى طبعا معلومه مش محتاجه شرح الرقم اللي بيطلع مع الدواء ده رقم ثابت يعني كل دواء له ionization constant يعني رقم اجره ما هيتغير صح ولا لا عشان كده يسموه constant ionization constant هقول لك مثال وانت قول لي معناه مش لازم تحفظ ولا حاجه في دواء زي الاسبرين البي كي اي اللي هو اختصار كلمه ionization constant دي 3.5 ثلاثة ونص ايه؟ مفيش حاجة البي اتش ملهاش تمييز مش كده؟ طيب لما اقول لك الاسبرين البي كي اي بتاعته 3.5 انت فهمت ايه؟ رجع عليك ان عندي بي اتش 3.5 هلاقي 50% من الاسبرين ايونايز و 50% ان ايونايز انت كطبيب عمرك ما هتسال على البي كي اي بتاعت الدواء خالص ده كلام بعد الامتحانات يعني حد يقول لي طب انا هستفيد بيها ايه طب هتفرق معايا ولا حاجه لو قلت لك ان في دواء تاني مش مهم اسمه البي كي اي بتاعته 9 خلاص عرفت ان عند بي اتش 9 50% من الدواء ده ايونايز و 50% ان ايونايز ده المقصود بكلمه ايونايزيشن كونستنت وبحضر طريقه سهله قوي بحط الدواء بتاعي في بي اتش 1 و 2 و 3 و 4 لحد 14 واشوف عند انهي بي اتش بقى نص ايونايز ونص ايونايز ده دي بالنسبه لي البي كي عشان يحسبوها بقى عمل معدل تبتدي سمعتها في البايوكيمستري او زيرو ده مش عارف اللي هي اسمها هاندرسون هاسل بارك ايكويشن هي بتقول لي ايه بقى البي كي اي بتتحسب ازاي تساوي البي اتش زائد لوج لوج اللي هو اللوغاريتم يعني بتاع الرياضيات حاجتين الايونايز فورم على الان ايونايز فورم او يعني سواء ده فوق او ده تحت مش هتفرق هي لو كان اسيد هيبقى الان ايونايز هو اللي فوق لو كان بيت هيبقى الايونايز هي اللي فوق تعالى بقى فكر معايا كده ازاي حسبوا البي كي اي بتاعت الاسبرين هتبقى ازاي؟ انا قلت لك الرقم مش كده؟ 3.5 يعني معناها ايه بقى؟ البي كي اي بتاعت الاسبرين تساوي ايه؟ البي اتش اهي 3.5 زائد لوغاريتم هو عند البي اتش دي ايه اللي حصل؟ بقى 50% منه ان ايونايز و 50% منه ايونايز احنا بقى انا طبعا ما اعرفش حاجه في الرياضه خالص انا اخر هي المعادله دي يعني البي كي اي بيساوي 3.5 زائد لوغاريتم 50 على 50 50 على 50 يساوي 1 لوغاريتم 1 0 يبقى البي كي اي بتاعت الاسبرين تساوي 3.5 زائد 0 يعني تساوي 3.5 يعني نفس المعنى اللي انا قلته لك هي دي البي اتش اللي عندها نص الاسبرين ايونايز ونص الاسبرين ان ايونايز وعرفت ان هو رقم ثابت بتاع الكربوتيل زي حالات كده يمكن ساعات يجيبوا لنا مسائل بقى في الامتحانات بتاعتنا في الماجستير او في الدكتوراه يجيب لي اثنين معلومين وحاجه مجهوله غير يحسب بقى احسب البي كي اي احسب البي اتش عرفت الاثنين وعايز تعرف نسبه الايونايز على الان ايونايز كل الكلام ده في سنه ثالثه مش وارد ويمكن في وقت من الاوقات كده كنا نجيب مسائل بسيطه قوي لكن بطلنا من زمان قوي كل اللي مطلوب مننا فهمنا الكونسبت بتاع البي كي اي وعرفت الديفينيشن بتاعها وعرفت ازاي بتتحسب بالمعادله اللي اسمها الهاندرسون هاسل باك ايكويشن. بقيه الكلام قلناها قبل كده يعني الناس اللي بتتابع المذكره هتلاقي بعد المعادله دي في حاجه قلناها مليون مره ان بقدر اتحكم في الريت اوف بلاد كريشن ان يورين باي تشينجينج ذا بي اتش اوف ذا يورين. امتى اعمل اسيدفيكيشن اوف يورين عشان ازود التقلص من الدواء؟ مع اني دواء؟ مع دواء ليكول بالظبط كده بيت الدرج والامثله زينا منها الافيدرين وانسيتامين وهاو تو اسيدفاي يورين طبعا بقى تقول لي الاتش سي ال بقى وفايت النار والحاجات اللي ماشي اول السنه شغاله لكن دلوقتي لا بفيتامين سي اللي هو اسكوربيك اسيد او امونيوم كلورايد انت اعمل الكلاميزيشن اوبيوري انت عشان عارف تصمم بادوية اسيتك زي الاسبرين او البارديكريت بطريقة سهلة اوي محلول صوديوم بايكربونات يدخل في البلاد يعدي مع الفلتريشن على النيترون يخلي النيترون بقى الكلاميزيشن. وده كلام كله مكرر مش محتاج ان احنا نقوله تاني. النهارده ان شاء الله عندنا عنوان مهم قوي وانا عارف كلنا متحمسين ايه اللي بيجي ريتن وايه اللي بيجي ام سي كيو والامتحانات بتيجي ازاي. احنا لسه في الاول قوي يعني بس انا عارف لو انت عايز يعني ايه اقول لك لحد النهارده كل كلام احنا سمعناه دايما يجي لك مالتيبل تشويس يعني الحصه اللي فاتت والكلام اللي اتقال في المقدمه ممكن اساله في نص السنه مثلا على هيئه ام سي كيو. العنوان بقى اللي فيه النهارده واهميه كبيره قوي في امتحان التحليل بتاع اخر السنه الايفي هو العنوان اول حاجه هو فاكتورز افكتنج دراج ابسوربشن. وقاعده بقى ان شاء الله وانت بتذاكر الجنرال اول ما تسمع كلمه فاكتورز افكتنج دي يبقى ده سؤال امتحان تحليلي دايما في الجنرال. واحنا بنذاكر كده حط عينك على الاسامي او العناوين اللي فيها كلمه فاكتورز افكتنج. نصيحه للمره مش عارف الكام ابتدي ذاكر الجنرال من دلوقتي. الجنرال بيبقى دايما عندنا في مشكله دايما الناس بتبقى يعني بتستعد العمليه في الاول لسه مريحين ما دخلناش في المود بتاع المذاكره بدات الدنيا تمشي وانا مش لاحق اذاكر فبسيب الجنرال وبعتمد على ان انا امتحاني اللي جاي ده ام سي كيو فبحلل كام سؤال ام سي كيو بجاوب كويس قوي. اجي في اخر السنه بقى اتغلب. الجنرال مطلوب مننا في التحريري مطلوب مننا في الشفوي اذا ما كنتش مذاكر دلوقتي هيبقى صعب قوي. ما تفتكرش ان هو هيبقى سهل بسبب لان انت المنهج بتاعك زي بلدي انا كبير قوي فانت يا دوبك في كل ترم بتذاكر الحاجات اللي عليك في الترم ده فما ينفعش يتاجل. ولو ذاكر دلوقتي هيبقى سهل قوي ان شاء الله. اول حاجه بقى في الفاكتورز افكتنج دراج ابزوربشن دي بنتكلم على اختصاص عموما يعني بنرجع نقسم الفاكتورز الى مجموعتين فاكتورز ريليتد تو ذا دراج ايه العوامل اللي موجوده في الدواء اللي تخلي الدواء يمتص ولا لا. واعتقد ان انت عندك اقتراحات في الموضوع ده يعني بناء ان شاء الله. النقطه الثانيه الفاكتور اللي ليها علاقه بالمريض فاكتور ريليتد تو ذا بيشنت. يبقى قبل كده ما تتكلم على الفاكتور لازم تقسمهم ايه اللي ليه علاقه بالدواء يساعد الامتصاص او يمنع الامتصاص وايه الحاجات اللي ليها علاقه بالمريض بقى اللي ياخد الدواء. فكر معايا بقى كده ايه الحاجات اللي انت سمعتها في الحصه اللي فاتت واللي قبلها اللي تخلي الدواء يمتص كويس. الحصه اللي فاتت طبعا بالذات بالظبط كده ديجري اوف ليبيد سوليبيليتي. دلوقتي المعلومه سهله قوي كل ما كان الدواء ليبيد سوليبل يعني لايبوفيليك يعني هاي ولا لو ليبيد ووتر بارتيشن كوفيشن عشان اللي لسه ما خدش باله هاي يعني ايه هاي؟ ذوبانه في الدروس اعلى من ذوبانه في الميه بل لما على بعض يطلع رقم كبير يبقى الدواء ليبيد سوليبل صح؟ دي نقطه خلاص خلصنا منها. النقطة الثانية مرتبطة بالأولى بالظبط degree of ionization انت الدواء الضغط لما يكون unionized ان unionized form is the liquid soluble form. خلاص الكلام بقى مكرر يبقى دول أهم تو فاكتورز. الفاكتور اللي أقل أهمية فاكتور بنسميه الفيلنسي أو ذا دراج. احنا كنا بنذاكر على أيامنا بقى زمان وقلت لك القرن اللي فات في المدرسة والجامعة وكده كنا بنذاكر في مدرسة بالعربي ما كانش فيه لسه اختراعات المدارس الأجنبية دي ما كانتش ظهرت قوي. فكنا كلمة فيلنسي بيقول عليها التكافؤ بتاع الدواء أو بتاع المادة يعني عليه كام شحنة. هقول لك مثال سهل قوي وانت جاوب من غير ما تبص في الكتاب. في عندنا املاح الحديد الايرن. الايرن ده على فكره في الطب مهم عشان يعالج ايه؟ انيميا. صح اللي هي الايرن ديفيشنسي انيميا. والايرن ديفيشنسي انيميا في مصر مشهوره قوي لاسباب كتيره. ممكن اقول لك واحد النهارده منهم وواحد ثاني هتعرفه ان شاء الله في الدراسه بتاعت في البارازيتولوجي اللي هو الدياليزيز او الانجليزيه الحاجات اللي بتعمل كرونيك بلاد لوس. طيب لما اجي ادي العيان ايرن تو تريت ايرن ديفيشنسي انيميا عندي نوعين من الايرن. عندي حاجه اسمها فيرس اير وعندي فيرس اير. افتكر مين احسن؟ صح الفيرس. الفيرس احسن من الفيرس واللي بيكتبوا فيرس في الطب هو الفيرس مع ان هو في الجسم بعد كده اتحول لفيرس بس دي مش قضيتي. ليه بقى الفيرس احسن من الفيرس؟ عشان الفيرس هنطرد احسن من الفيرس. ليه برضه؟ عشان نغلب السيلول عن الفرق. عشان ايه برضه؟ عشان الاونلايزيشن بتاعه اقل شويه من الفرق فوق. يبقى دي عليها الفيروس مش هتلاقيها كتير بقى في الادويه. يمكن مثال الحديد هو ده اللي واضح قصادنا. الفاكتور نمبر اربعه بيقول عليه كيميكال نيتشر اوف ذا دراج. يبقى المعلومه عليها خلاف بس برضو قبل ما اقولها تفكرت لما كنا بنتكلم الحصة الأخيرة على الكيمياء والجغرافيا قلنا كده بصفة عامة معظم الأدوية ترى أورجانيك ولا إنورجانيك؟ معظم الأدوية أورجانيك. الإنورجانيك كانوا قليلين قلنا ساعتها حتى ساعتها الأيرون ودوس بوليشن بتاع المجرين والقصة دي معظم الأدوية أر أورجانيك. لكن في قاعدة مش متفق عليها في كل كتب الفارما لكن همشي زي ما كتبنا قايل الانتقاد بتاع الانورجانيك دراج از بيتر ذان ذا اورجانيك دراج هي قاعده غير متفق عليها في ناس بتقول العكس لكن عموما لو انت عايز معلومه كده بسيطه الانورجانيك يمتص احسن من الاورجانيك وهم قليلين على فكره لو اتفقنا يعني معظم الادويه ار اورجانيك. المعلومه اللي بعد كده حاجه يسموها او الفاكت اللي بعد كده يسموه فارماسيوتيكال فورميوليشن بالعربي كده شكل الدواء. الدواء ده تابلت ولا كبسول؟ الدواء ده دايب في مية يعني solution ولا مريدوش في المية يعني suspension فبالا ده يسمون pharmaceutical او drug formulation. لقوا بقى ان كل مكان الدواء دايب في المية يعني aqua solution يمتص احسن من suspension مكان حاجة بديهية يعني. النقطة اللي تحت نفس الفاكتور ده حاجة مكتوبة عندنا ان الادوية بيحصل لها عشان تمتص كويس يعني يحصل لها في الاستومك حاجة بنسميها disintegration. لو قلت عليها ديسوليوشن صح معناها ايه بالعربي كده او بالبلد يعني الدواء بيتفتت او بيدوب في الايكوس ميديوم بتاع الاستومك لازم يدوب في المعده الاول ولما ينزل بعد كده على الانتستين يبقى سهل الامتصاص. لو الدواء نزل في المعده من المعده للانتستين من غير ما يكون دواء كويس ما يمتصش كويس لازم يكون ديسنتجريتد او ديسوليوتد. قاعدة سهلة دي يبقى كل مكان الدواء ديسنتجريتد بشكل كبير قوي امتصاصه بعد كده في الانتستين احلى. لقوا بقى ان في عندنا مجموعتين من الادوية معظم الادوية ار رابيدلي ديسنتجريتد. يعني ايه؟ رابيدلي ديسنتجريتد ان ذا ستمك يعني تمام يعني برضو معناها مش محتاجة تقعد في الاستومك فترة طويلة عشان تبقى جاهزة للامتصاص في خلال دقايق او يعني مينتس مش كتير قوي تقول 10 دقايق ربع ساعة وتظهر بقى مش مهم طبعا الزمن لكن في خلال فترة قصيرة جدا هيكون الدواء جاهز to be absorbed from the small intestine. وبدينا في الكتاب بتاعنا مثلا دواء اسمه الباراسيتامول برضه من الحاجات الاكزامبل اللي سمعناها قريب يعني الباراسيتامول دواء يقول عليه انرجيتك انتي بايروتيك اللي هو بيستخدم كتير قوي في علاج الصداع والكلام ده ده يدوب بسرعة ويبقى جاهز للامتصاص بسرعة من الجي اي تي. في المقابل بقى في ادويه ثانيه قليله برضه الحمد لله مش كتير يسموها slowly disintegrated يعني عايزه تاخد راحتها قوي في الاستومك عشان تدوب كويس واقدر امتصها بعد كده من الاستومك. وطبعا المعده ما عندهاش يعني مجامله هي بتقعد الاكل او الادويه فتره معينه وبعدين تفضيها هتفضي الدواء وهو لسه ما دابش كويس هتنزلها على الانتستين من غير ما يكون completely distributed يبقى امتصاص الدواء ده اخباره ايه؟ الدواء المثال بتاعنا اللي بيبقى slowly disintegrated دواء اسمه الديجوكسين او الديجوكسين لو تحب تطبعها كده اللي هو تبع مجموعة اسمها الديجيتاليس اللي هو قلناه قبل كده بتاع جاي من النبات وبيعالج الهارت فيلير والكلام ده. يبقى كل مكان الديجوكسين بيقعد في المعدة فترة اطول يتسعش الامتصاص لكن لو قعد فترة صغيرة هقول لك دلوقتي ازاي ايه اللي يحصل عشان المعدة ما تقعدوش فترة طويلة يبقى في عندنا مشكلة في الامتصاص. طبعا مش معنى كده ما بيتاخدش اورس لا هيتاخد اورس بس هنبقى عاملين حسابنا ان تلاقي الجرعه بتاعته عاليه شويه عشان عارف ان مش كله هيمتص من الجي اي مفهوم. يبقى بنتكلم كده ما ننساش بقى بنتكلم النهارده على الابسوربشن لسه ما خلصناش الايتم ده بنتكلم على عنوان جديد اسمه فاكتورز افكتنج دراج ابسوربشن وقسمنا الفاكتورز الى مجموعتين. المجموعه الاولى ليها علاقه بمين؟ بالدواء ليبيد سولوبيليتي ديجري اوف ايونيزيشن الفيلنس يقول المثل بتاع الحديد النيتشر بتاع الدواء اورجانيك ولا ايه اورجانيك. والنقطه الاخيره اللي سميناها فارماسيوتيكال فورميوليشن وقلنا مثالين الايكو سوليوشن امتص احسن من السبستنشن الرابيد انتجريتد دراج زي الباراسيتامول امتص احسن من السلولي زي الديتوكسين. الفاكتور اللي جايه بقى اللي هي يمكن ما تكونش سمعتها قبل كده اللي ليها علاقه بالمريض فاكتورز ريليتد تو ذا بيشنت. أول فاكتور انت هتجيب الدواء ازاي؟ Route of Drug Administration. هسألك سؤال كده هقولك امثله للرغبه قبل الفريشن، وانت كده حاول تخمن مين اسرع طريقه ومين ابطا طريقه، او مين اللي استنبط الدواء كله ومين اللي ممكن يبقى قصادها مشكله في الانتصار. في عندنا طريقه اسمها الانترافينس انجكشن، مفهومه طبعا مش محتاجه ترجمه. وعلى فكره قلت لك لما تكتب اي دي يبقى انت خلاص قلت المطلوب، يعني اختصار عالمي. في عندنا طريقه اسمها انترا هاسكولار انجكشن، بحقن الدواء في العضل. في عندنا طريقه اسمها سب كيوتينيوس انجكشن تحت الجلد زي الانسولين مثلا. وفي عندنا طريقه اسمها انهاليشن. يعني ايه كلمه يعني المدخل بتاعي للدواء او طريقه اعطاء الدواء هي عن طريق الانفجارات والسيستم. وفي طريقه اسمها سب لينجوال اس ام اختصار دولي. سب لينجوال انا احط الدواء تحت اللسان. وفي طريقه اسمها اورال. يعني ايه اورال دي؟ بلعت الدواء، معلقه دواء، كبسوله، سب زي ما يكون. تفتكر مين في دول اسرع طريقه؟ تمام. مش بس اسرع، ده هي الوحيده اللي تضمن بيها ان كل الدواء اللي انت اخدته وصل للدم، مش كده؟ يعني اخبار الابسوربشن بتاعها ايه؟ 100%. ده هي 100%، لان كلمه ابسوربشن لو انت فاكر معناها ايه؟ ان انا اوصل الدواء للسيستمك، انا هنا في ايدي دخلت السيستمك في الدش. يبقى هي الوحيده اللي بتديك 100% من الدواء واسرع طريقه طبعا، وهنعرف يعني في المره الجايه ان شاء الله المزايا والعيوب اللي فيها ايه. طيب الانترا ماسكولار هي برضه هتمتص نسبه عاليه جدا من الدواء وبسرعه، بس طبعا مش بنفس كفاءه الاي دي. السبكيوتينيوس اللي انا احقن الدواء تحت الجلد اخبارها ايه بقى لما اجي اقارنها بالانترا ماسكولار؟ ابطا، ويمكن مش كل الدواء يمتص. ليه؟ ايه الفرق الفايتال قوي ما بين العضله وما بين السبكيوتينيوس تيشو؟ راجع عليك البلاد سبلاي. اهم فرق بين الاثنين هو الماسكولاريتي بتاع المكان. مين بلاد سبلاي عالي قوي؟ المسل. لكن الجلد او تحت الجلد الفاسكوليتشر قليله شويه. يبقى قدرتي على امتصاص من العضله احسن كتير قوي من السبكيوتينيوس. يبقى لي مقارنه كده بسرعه ما بين الثلاث طرق بتوع كمان انجكشن، الثلاث طرق دول بتوع الحقن المشروعي. طب انهاليشن بقى، وهسالك حاجه معلش، انا عارف يعني عارف معادي بعد الدور ده بيبقى خلاص الجلوكوز بدا يقل والاكسجين حتى كمان بدا يقل وكله بدا يقل يعني. بس هسالك سؤال بسيط قوي، هو انا بستعمل الانهاليشن ده عشان اعمل بيه لوكال اكشن ولا بعمل بيه سيستميك اكشن؟ صح، الاثنين صح. وانتوا عارفين الامثله بتاعت الناس اللي عندها بروكي الازمه ياخد بخاخه عشان تفك الاستاذ بتاع البروكال، هل ده لوكال اكشن ولا سيستميك اكشن؟ لوكال. امال الناس اللي بيروح ياخدوا تخدير كل في العمليه ياخد انهاليشن جنرال انستيزيا، يا ترى بياخد التخدير هنا عشان او الدواء ده بيتاخد عشان يشتغل على اللنج والالفيولاي ولا عشان يشتغل على البرين؟ على البرين. طب يا ترى وصل ازاي؟ يمكن قلناها المره اللي فاتت بسرعه كده. دخل على التراكيا، على برونكاي، على برونكيولز، وبعدين وصل للالفيولاي. ايه اخبار بقى الامتصاص من هنا؟ فيري فيري هاي ابزوربشن، رابيد والموست كومبليت. ليه؟ انت قلت السببين. السيرفس اريا عاليه قوي لما تيجي تحسب الالفيولاي كده تطلع قال لك قد ملعب الكوره لما تحسب السيرفس اريا. والحاجه الثانيه فيري ريتش بلاد سبلاي. في ناس على فكره بتحطها على قدم المصارعه مع الانترافينس. بس مش عارف يعني عشان يبقى كلامك صح قوي، اذا قلت الانترافينس بيمتص 100% يبقى الانهاليشن ايوه 99.999 مش عارف فكرتوا بحاجه ولا لا، بس مش مهم. ايوه ما هو مش لكن ما اقدرش اقول 100% يعني اكيد في حتى لو واحد من 1000% مش هيمتص من الطريقه دي. لكن دي ثاني طريقه في السرعه وفي الكم بتاع الدواء اللي هيفضل. طيب تعالى فكر كده في سب لينجوال. سب لينجوال معناها ايه؟ صح، يعني جبت قرص كده ويقول عليه تابلت ممكن ويقول عليه تلت. تلت اللي هو بيبقى قرص حجما صغير، قرص حجمه صغير كده يتحط تحت اللسان. القرص اللي يتحط تحت اللسان ده يا ترى بيمشي ازاي؟ بيمشي زي ما مشي الاورال اللي بلعته ولا ليه سكه ثانيه؟ يعني الاورال ده انت عارف طريقه، مشي لحد ما وصل للستمك انتستن، حصل له ابزوربشن، راح على الليفر، راح على السيستمك سيركيليشن. عشان كده دايما بيتاخر قوي شغل الاورال ده لحد ما يلف اللفه دي كلها. لكن السب لينجوال يروح فين على طول بقى كده؟ على السيستمك سيركيليشن مباشره من السب لينجوال ميوكوزا او من البصل ميوكوزا الى سيستميك سيكريشن من غير ما يعدي عليها جي اي تي ولا ليفر. يبقى اخباره هنا بتقارنه بالاورال اسرع ولا اسرع؟ اسرع. واعلى في الانتصار اتكمن يعني ولا اقل؟ اكيد اعلى مش كده؟ يبقى لو سالتك دلوقتي كده اشهر دواء بيتاخد على فكره في الطريقه دي اسمه الانسولين بتاع الانجينا بتاع علاج الذبحه. فكر بس قبل ما تجاوب. انا عندي مرتب لفريق ده في منه سابلينج والسابلت وعندي منه اورال سابلت. عندي قرص بيتحط تحت اللسان وعندي قرص بيتبلع. ده موجود وده موجود. تفتكر جرعه انهي واحد فيهم اعلى مع انه نفس الدواء اهو؟ رد عليك الجرعه الاورال اعلى. ليه بقى؟ لان انا مش عارف هيحصل له ايه. ده ممكن يتبهدل بقى وهو معدي على الجي اي تي او الليفر او غيره ما يوصلنيش غير جزء صغير منه فبعوضها بجرعه اكبر. لكن الساب لينجوال انا ضامن ان اول ما هاخد الجرعه تقريبا كلها هتوصل الى سيستميك سيركيليشن. مفهوم كده يا جماعه؟ يبقى عرفنا كده الايفكت بتاع الروت والادمنستريشن. عرفنا كده باختصار يعني ايه انترا فينس انترا ماسكولار ساب كيتانيوس. عرفنا انهاليشن ودورها ايه وساب لينجوال والاورال. والاورال بقى مشكلته زي ما اقول لك عليه انبريدكتبل او فاريبل ابروتش. يعني كل واحد بقى وايه وشغل الجي اي تي بتاعه وزي ما نعرف دلوقتي واكل ولا مش واكل الانتستين شغاله ولا تعبانه الليفر اخباره ايه وهكذا. ده بالنسبه للفاكتور نمره واحد اللي بنسميه روت اوف دراج ادمنستريشن. الفاكتور نمره اثنين وثلاثه انت سمعت منهم بقى. ايه تاثير السيرفس اريا على الانفصال وايه تاثير الفاسكولاريتي على الانفصال؟ كل ما زاد الاريا زاد الانفصال وكل ما زاد الفاسكولاريتي زاد الانفصال. قول لي اكزامبل. سيرفس اريا لما تقارن الانتستن بالستمك تطلع 1000 مره عشان الفيلاي اللي موجوده او المايكرو فيلاي ده مين بيمتص احسن؟ وقلت لك مثل ثاني الالفيولاي. وقلت لك مثل ثالث. لا ما قلناهوش خليه بعدين. ده يبقى كل ما زاد السيرفس اريا يزيد الابزوربشن وكل ما زاد الفاسكولاريتي يزيد الابزوربشن. والفاسكولاريتي قلناها كذا مره برضه الالفيولاي وبرضه الانتستن والسكريتال ماسل لما تقارنها بالتراكي تاني بتشبه معناها احلى في الفاسكولاريتي وبالتالي اعلى في التراك ابسوربشن. يبقى عرفنا كده في فاكتورز مرتبطين او يعني دايما يتقالوا مع بعض كده. الفاكتور نمره اربعه بيقول عليه ستيت اوف هيلث اوف ذا ابزوربنج اريا. يعني ايه؟ يعني ايه اخبار المكان اللي هيتاخد منه الدواء ده سليم ولا بايظ؟ هقول لك مثل او مثالين مشهورين قوي. انت عارف ان في حاجه اسمها الايثايل الكحول اللي هو الخمره يعني. ايثانول ده بيمتص جزء كبير قوي منه في الاستمك. لو واحد عنده جاسترايتس، جاسترايتس واضحه طبعا حد ما دخلش بقى الباثولوجي بالتفصيل سهله. جاسترام يعني استمك وايتس يعني انفلاميشن. عنده التهاب في المعده. ده بيقل قوي قوي معاه امتصاص الكحول. وده بيؤكد ايه؟ ان لو المعده سليمه هتمتص كويس او المعده بايظه هتقلل امتصاص بعض الادويه طبعا مش كل الادويه. احنا اتفقنا الامتصاص اساسا من الانفكت اللي هيحصل في الاستمك. المثل الثاني في ناس عندهم حاجه مش عارف برضه اسمها ولا لا في الفسيولوجي او غيره اسمها مال ابزوربشن سيندروم. عنده مشكله بقى في امتصاص مش بس الدواء ده عنده مشكله في امتصاص الفيتامينز والمينرالز والاكل وغيره. ده برضه لو اديت ادويه اورال ممكن ما يقدرش يمتص جزء كبير قوي من الدواء بس فقدت جزء من الدواء كبير قوي بسبب انك اخترت روت مش مناسب. يبقى ده يؤكد ان التوتال فيروس مؤثر على دراج ابزوربشن. النقطة اللي بعد كده بقى معرفش تبقى نمرة كام؟ خمسة ولا ستة ولا غيره؟ أربعة؟ لا لا احنا عدينا أربعة دي. أربعة هنا يمكن في الكتاب لأن هو كاتب الاثنين مع بعض صح. النقطة اللي بعد كده اللي هي الـ state of systemic circulation. أخبار الدورة الدموية بتاعتي إيه؟ طبعًا أشهر حاجة بتعمل مشكلة في السيركوليشن اسمها شوك. عارفين الشوك طبعًا. يعني إيه شوك؟ لا صدمة لا ده مش إجابة نهائية خالص. الضغطه دي بتاعت الكويت اداه شوك تاني تمام. اهم حاجه لما تسمع كلمه شوك دي inadequate tissue perfusion. يعني كميه الدم اللي بتغذي الاورجن بدات تقل. طبعا ده من الخوف على ايه؟ على غذاء الاورجن البرين والكدني والهارت والكلام ده. النقطه الثانيه في الشوك غالبا بيبقى معاها hypotension غالبا. يعني طبعا هناخد الشوك انت اخدتوها في السيرج مش كده سمعناها كده هناخدها تاني ان شاء الله في الفارما وهتاخدها بقى تعيش معاها ايام ان شاء الله تكون سعيده في الجراحة وفي البطنة وغيره في سنة تبدي. لكن مبدئيا كده غالبا الشكل الاثنين دول diminish tissue perfusion و decrease of the arterial blood pressure. طيب الجسم دايما بيحاول يصنع حموضه لما يحصل شوك في حته كده هيحاول يضبط المسائل شويه يحاول يعلي الضغط شويه اني سيستم صح انت كده بتجرب السيستم مش كده هتلاقي عشان كده يعني انت جاي تبقى تجرب السيستم واكيد فاكر لما بيجي لي عيان في شوك غالبا بتلاقي عندي تاكيكارديا السيستم بيعمل كده تلاقي عندي مدرين ان السيستم بيعمل كده تلاقي عندي فالور يعني تلاقي وشه ايه شاحب ليه وشه شاحب عشان السيمباثيتك عمل فازو كونستريكشن في الجلد وتحت الجلد ليه عمل كده؟ يحاول يعلي الضغط ويحاول يوفر دم للفايتال اورجن لان الجلد مش مهم قوي المهم ان انا بيبقى عندي شويه كونتنت كده صبغتها اللي بيحصل سيمباثيتك في الجلد طيب يبقى اتفقنا مع بعض ان الجلد وتحت الجلد البلاد بيسلز اخبارها ايه؟ فازو كونستريكشن تعالى بقى اسمع ايه المعلومه دي وجي عليها سؤال من 3 سنين تقريبا هقولهولك لو حبيت ادي العيان اللي في حاله شوك دواء اسمه المورفين المورفين دواء مسكن وبيقلل شويه الانزايتي وبيبقى ليه شغل كويس قوي في حالات الشوك انا عايز ادي العيان ده مورفين في الاحوال العاديه انا حر يعني لو انا بدي مورفين ده واحد عنده وجع بس ما عندوش شوك انا حر اديله تحت الجلد او اديله في الوريد او اديله حتى في العضله كله شغال لكن فكر معايا بقى لو جه حاله شوك وانا قررت احقنه مورفين يا ترى الصح ايه؟ تحت الجلد ولا ايه الصبي ده؟ صح ليه بقى؟ بس دي اجابه نموذجيه هو في اجابه مش نموذجيه انك تقول لي ان الانترفينر ده اسرع طريقه واضمن طريقه توصل الدواء للسيركيليشن الاجابه النموذجيه ان السبكيوتينيوس انجكشن مش هيبقى كويس لان في فازو كونستريكشن هنا فلما تحقن الدواء امتصاصه من تحت الجلد قليل قوي فانت ما استفدتش حاجه من المورفين ده السؤال ده جه في نص السنه اعتقد من 3 سنين تقريبا في امتحان كان وقت ما لو قال دي في امتحان نص السنه اسئله دي بريز دلوقتي بيجي الامتحان كله ام اس كيو هو جه كده سؤال بدرجه جه بريزن مورفين شود بي جيفن انترافينس اند نوت سبكيوتينس ان كيس اوف شوك اللي جاوب الاجابه بتاعه الانترافينس سريع وحلو للاسف ما اخدش حاجه مع ان احنا حاولنا نديله بس حط الامتحانات الاساسيه الدرجه رفضوا لان هو فوق السؤال ده عشان ايه؟ عشان سؤال حكايه الاستيتو والجنرال فلتريشن وحشه هنا ففي فاسو كونستريكشن في الدواء مش هينتظر دي الاجابه المنتظره يعني فهم بقى ان وجود الشوك ممكن يغير الريت اوف بلاد ابسوربشن ده بالنسبه للفاكتور اللي ليها علاقه بالمريض تعالى بقى في حاجه اسمها سبيسيفيك فاكتور وما عندناش امثله حقيقيه غير حاجه واحده الفيتامين بي 12 دي ذكره قبل كده مش كده؟ مره فاتت معناها في ايه ده؟ ده اللي بيفصل حاجه اسمها تمام بيبقى عايز ريسك فاكتور بس الطريقه اللي بيدخل بيها الاندو او الفينوسايتوز عايز افكرك بقى ان هو مش هيفصل ابدا اولاني الا اذا كان في انتريسك فاكتور يعني لو معدتك بايظه او لو حد شايل المعده او ايا كان مشكلته لو قعد ياخد من هنا للسنه الجايه اورال بي 12 مش هينتصر ساعتها الحل ايه؟ انجكشن سهل قوي سواء في العضله ولا في الوريد ولا غيره يبقى خلي بالك لو في سبيسيفيك فاكتور لازم يكون موجود لن يمتص الدواء الا في وجود الفاكتور ده. خلصنا كده يا جماعه من الفاكتور دي؟ طيب اللي جايه بقى نفس الكلام اللي قلناه من شويه بس يعني وسوسه بقى وكده ومعلش سامحوني انا عايز نفتكر بسرعه كده مع بعض الفاكتورز. لو خدت كده دلوقتي تريست طازه اهو فاكتورز افكتنج دراج ابزوربشن. ده بتتاكد مش كده؟ فاكتورز ريتد تو ذا دراج. وعد بقى معايا ريتد سوليبيليتي degree of ionization, valency, chemical nature of pharmaceutical formulation, or factors related to the patient, route of administration, surface area, vascularity, patient well, واخبار الجنرال سيركيليشن او السيستميك سيركيليشن ايه؟ واذا كان في سبيسيفيك عايز اطمنك برضه لو جالنا سؤال زي كده في الامتحان بيبقى مطلوب الا يعني الا اذا اتقال عكس كده اخر سنه للطلبه يعني لكن عاده احنا بقالنا فتره امتحاناتنا كلها شورت ايه لما اقول لك اكتب لي فاكتور افكت جراد ابزوربشن تقول 1 2 3 4 من غير ما تشرح ونصيحه مني دايما يعني طبعا لسه بدري على الكلام ده بس من النهارده كده تعود في امتحانات الفارما انا ما اعرفش طبعا المواد الثانيه ايه هيبقى عندك زمن معين وعندك عدد اسئله معينه وكل سؤال غالبا هتلاقي قصاده الدرجه بتاعته. ده سؤال بدرجتين ده بثلاثه ده باربعه. جاوب على قد الوقت وعلى قد الدرجه. وللاسف دايما بيحصل مشكله مع ناس الشاطره يعني مش مع الناس اللي ما عندهاش معلومات. بتحصل مشكله مع اللي عنده معلومات ومستخسر الكلمه. يجي على سؤال بدرجتين ويقعد يشرح لي بقى انا عايز مثلا يقول لي خدت الاكسبتنج رايت اب زوج. طيب عايز يقول لي مثلا 4 و 4 8 كل واحد عليها ربع درجه ياخد الدرجتين بتوعه. ما ينفعش بقى هشرح حاجه في 10 دقائق على بيتين وفي الاخر اللي بيحصل ان انا ما بلحقش اجاوب. في اسئله بتحصل كل سنه. الامتحانات دي الحمد لله بقى لها فتره كده مباشره وكويسه وانت عايز تكتب ما يعني تأسس نفسك بقى. يعني اكتب لحد ما الوقت يخلص. وقت السؤال خير خلاص جيبه بقى. النقطه الثانيه في الكلام بتاع النهارده اللي جيت اتقال اللي احنا قلناه اسمها فاكتور افكتنج اورال ابزوربشن. يبقى هنا حددنا بقى طريقه مش كده؟ ما بتكلمش على الفاكتور عموما بتكلم على طريقه معينه اللي هي الاورال ادمنستريشن. طيب تفتكروا ايه هم الفاكتورز دول؟ نفس اللي احنا قلناه بالظبط نرجع نقسم تاني فاكتورز ريليتد تو فاكتورز وتي بي 4 بس مش في امتحان. انا بقول لك بجد بتحصل تي بي 4 هو يعني غصب عنه هو لاحظ فاكر ان السطر ده بيفكر نمره واحد مثلا اللي هو الليتد سيرفيز يقول لك تي بي 4 ونمره اثنين ايونيزيشن تي بي 4 او ساعات بتبقى الناس بقى الحفظ بقى ما شاء الله يعني الواحد يحفظ عليهم بيج كذا ممكن بقى يوصل لدرجه دي بيج مثلا 6 في الكتاب هتلاقي الاجابه بتاعتك لو كانت مكتوبه حلو كده وهتعجبك بيبقى صلحها من هناك يعني بيقول يعني انا مش هقول لك دلوقتي انت عرفتها كل مكان مورد السوري بول ده هينطبق كل مكان ان اي ماي ده هينطبق الفيرنسي اللي احنا قلناها مع الاير الجزء بتاع الكيميكال نيتشر الانورجانيك احسن من الاورجانيك الفارماسيوتيكال فورموليشن عرفنا السوليوشن احسن من السسبنشن ولو كان الدواء رابيدلي ديسنتجريت زي الباراسيتامول الضغط احسن من السلوري زي كده يبقى ده يتقال بقى خلاص النهارده مش هنقوله تاني يبقى سي بي 4 ماشي. النقطة الثانية بقى اللي هي الفاكتور ريليتد تو ذا بيشنت. في واحد مش هيتقال. صح؟ أول واحد كان اسمه إيه؟ لا الرد بقى خلاص مش هقولها لأن أنا حددت لك أورال أدمنستريشن، ده مش هيتقال، الباقي كله هيتقال. يعني هرجع أقول لك تاني سيرفيس أريا وفاسكولاريتي والفيتال فاليوز والفيتال جنرال سيركيليشن والسبيسيفيك فاكتور وكله سي بي 4. لكن إيه بقى الجديد؟ وخلي بالك بقى من الجديد لأنه كلام مهم قوي. حاجة بنسميها الجت موتيليتي. طبعا كلمة جت مقصود بيها جي اي تي عموما. لكن اللي يهمني قوي حركة المعدة. أنت عارف المعدة دي بتعمل إيه؟ يعني الدواء بيدوب فيها وبعدين يبتدي تنقبض وتفضي الدواء جوه هنا على الاستسن عشان يبتدي يحصل ابزوربشن. حكاية إن المعدة الفضي دي يسموها جاستريك انتين صح؟ إنها بتفضي المحتويات بتاعتها على الجدرم. طيب أسألك سؤال بقى. المعدة عموما بتفضي بعد وقت معين يعني الاكل او الدواء ده فيها اكتر من اللازم يعني. يا ترى لو كان الدواء اسمه باراسيتامول اتفقنا مع بعض يمتص احسن ولا الديجوكسين؟ باراسيتامول احسن. انت عرفت السبب ان هو رابد انتجريتد يعني البلدي كده مش محتاج يقعد في المعدة فترة طويلة. والديجوكسين عكسه لازم يريح في المعدة شوية عشان يبتدي يدوب على نهاية عشان بعد كده يمتص. قالوا لي قلناها قبل كده. طيب امال ايه الجديد بقى في الموضوع؟ انا هاخد مع الباراسيتامول ده دواء مش مهم اسمه دلوقتي هقوله لك ان شاء الله. دواء من الادويه اللي بتنشط الجاستريك انتينج. يعني ايه؟ ستيموليت الجاستريك موتيليتي. يعني ايوه تخلي المعده تفضي في الانتستين بسرعه. يا ترى يحصل ايه في امتصاص الباراسيتامول؟ لا هو مش هيزيد كمل. يعني في النهايه الباراسيتامول هيمتص بس الفكره ان هو هيمتص غالبا ايه؟ صح اسرع. وانا عايز تعرف الكلام ده رغم ان هو ما يبقاش مكتوب كده في الورق او في الكتاب. هو هتلاقي كاتبين ايه؟ انه بيزود الابزوربشن. لكن لو عايز كلام علمي بقى هو مش بيزود الاماونت اوف ابزورب دراج هو بيسرع الريت اوف ابزوربشن. لانك انت خلاص جاهز مش عايز تقعد في الاستومك كتير. انت دوست في 5 دقائق وهتقعد في المعده نص ساعه لحد ما تنزل في الانتستين. انا اديت لك دواء خلى المعده تفضي بعد 10 دقائق يبقى اكيد معدل الامتصاص او سرعه الامتصاص هتبقى اعلى شويه. مفهوم كده يا جماعه؟ اي دواء في الطب بيمر عليه بيزود الجاستريك موتيليتي والجاستريك امبي بيقول عليه كده بقى يا ريت تعرفها من النهارده اسمها بروكاينيتك دراج. دي بتاعتها في الفسيولوجي ولا لا؟ طيب بروكاينيتك واضح كده ان هو بيستيميليت ايه؟ حركه. اشهر دواء برضه يبقى كتر خيرك قوي لو ما حصلش الدواء النهارده ما قدرتش ما تستعجلش كله عيد يعني. اشهر اكزامبل للبروكاينيتك دراج دواء اسمه ميتوكلوبراميد. صعب انا عارف يعني بايخه شويه لكن هيجي ان شاء الله كله هيجي. لما تكرر بقى الاسامي بتحصل الميتوكلوبرامايد مش عارف لو قلت لك اسمه التجاري هتفرق معاك ولا لا، بس هو اسمه التجاري برين تران. كمان عنده اكيد لما نروح للدخانه ولا حاجه عندي يعني قيء او غثيان في شريط كده من الدواء ده، يعني الدواء ده اصلا بيعالج القيء بيقول عليه انتيجماتيك. لكن هو بيعمل حاجه ثانيه للتنميه النهارده بقى ان هو بيستيميليت الجاستريك موتيليتي او الجاستريك امبتي فيحسن عمليه امتصاص او تعدل امتصاص الادويه زي الباراسيتامول. طيب فكر بقى كده ايه اللي يحصل لو اخذت دي جاكسون مع الميتوكلوبرامايد؟ ايه رايك؟ دي جاكسون ده عايز ايه؟ عايز وقت طويل بقى، مش عايز حد يترفعه، ده عايز يقعد في المعده كده براحته ويدوب على مداره وينزل في الانتصاص ويمتصاص. لو انا جيت معاه ميتوكلوبرامايد خليته ينزل في الاستوكر وهو لسه ما بقاش يبقى امتصاصه اخباره ايه؟ هيقل. ده مش هيقل ايه بقى؟ ده هيقل كميه كمان مش كده؟ هيقل الاماونت اوف ابزورب في جاكسون. سؤال بتاع اخر سنه بقى للناس اللي هي بتبقى يعني بتستصعبه قوي، لو قلت لك الكومباينيشن دي ما بين الباراسيتامول والميتوكلوبرامايد علق عليه. يعني انا اخدت باراسيتامول واخدت معاه ميتوكلوبرامايد. كويسة ولا وحشة؟ صح. ومش هقول كويسة وامشي بقى، هقول عشان كذا، عشان هو هيحسن او هيسرع الجاستريك امبتي. لكن العكس بقى، ديجاكسون مع ميتوكلوبرامايد. ده ديجاكسون ما جابش نتيجة بتحصل على فكرة في الطب دي. عيان هو اللي عنده هارت فيلير اصلا بيبقى عنده شوية نوزيا، ممكن يجيله فومتنج كأعراض من هارت فيلير. كلمه الدكتور يقول له خد بريبران اللي هو ده. هو بياخد ديجاكسون. تلاقي اعراض الهارت فيلير ما بتتحسنش. ويحلف لك والله باخد الجرعه زي ما انت قلت لي ومظبوطه وما بتطولش يوم، ومع ذلك ما بتحسنش بالسبب ده. ان الميتوكلوبرامايد هيقلل قوي الابزوربشن بتاع الاكسجين. يبقى ساعتها لما اعلق عليه اقول فيفربل ولا ان فيفربل كومباينيشن؟ ان فيفربل، لان هو ده بيقلل الاكشن بتاع الدواء الثاني. ده بالنسبه للفاكتور الجديد بالنسبه لنا اللي قلنا عليه الدست موتيليتي. في عندنا الفاكتور بعد كده اللي هو الدست بي اتش. انت لسه راجل الخبير بقى. اخدت اسبرين، ايه علاقه الاسبرين بالبي اتش اوف ذا جي اي تي؟ في الاستومك هيمتص عشان خلاص بقى ابتدت تاكدت ان ايونايز ليك سولبل سيمبل ديفيوجن كل اللي بقى. طيب اسبرين في ديوجرام ده معقول برضه؟ ده انا عايز اقول لك حاجه ان ده اهم مكان امتصاص الاسبرين مش الاستومك. مش الاستومك ليه؟ ويمكن حد سالنا فيها قلناها قبل كده، الدواء ما بيلحقش يقعد للصمت كتير فمش هيمتص. هو لو قعد هيمتص كله، لكن الفكره ان هو ما بيلحقش يقعد، هو غصب عننا المعده بتفضي. فدايما اهم مكان امتصاص الاسبرين هو الجدران. لكن في الاليوم بقى مفيش لا اسبرين اخباره ايه هنا في الاليوم؟ تراب صح ولا لا؟ ايونايد وبالتالي محبوس جوه الجدران. طيب امفيتامين وافيدرين في الاستومك محبوسين عشان دول بيزك في اسيدك ايونايز، لكن هما الاثنين في اخر الدنيا بقى في الانتستن حلو قوي الامتصاص بتاعهم لنفس السبب، يبقى احتاج البي اتش دي مكرره. النقطه كمان اللي بالنسبه لنا جديده حاجه اسمها الباد كونسنت. اخدت دواء ومعاه اكل، او اخدت دواء ومعاه دواء تاني، يا ترى كويس ولا وحش؟ انا عايز اقول لك قاعده عامه، لان في حد من الاساتذه ممكن تشوفه كده ايه يعني جزء من الدسكشن يتقلق. هو احسن ايه في الادويه كجنرال رول مع طبعا ليها استثناءات، ان انا اخد الدواء بعد الاكل او اخد الدواء على معده فاضيه؟ ده الجنرال رول. تصور بقى يبقى دي ما عجبتنيش الاولانيه يبقى اكيد الثانيه هي اللي صح. الاحسن دايما في الادويه اللي اخدها على ايه؟ في الصبح. هقول لك ليه؟ الاكل فيه كالسيوم وفيه املاح وفيه بروتينز وفيه مش عارف ليبيدز وفيه ناس بتعمل انتراكشن مع الدواء وتقلل امتصاصه. هقول لك امثله دلوقتي. فالاحسن دايما ان احنا ناخد الدواء على معده فاضيه الا اذا كان الدواء ايرتنت على الصمت. الضغط يعمل انتر. طيب ايه اشهر دواء في التاريخ انت تعرفه يعمل مشكلة في المعدة؟ الاسبرين. مش بس الاسبرين، اي حاجة مشتع، اي حاجة من مجموعة الابيل يسموها نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراج. هتسمع طبعا الترم التاني اسامي كتير قوي، بس لو انت يعني لقيت السوق يعني او تعرف حد بياخد ابيل روماتيزم تيجي تسمع فولترين، سلين، كاتافلان، مش عارف ايه، كل دول نون ستيرويدال. دول ما ينفعش تحت على معدة فاضية، والا يزودوا رشد ملاك السبتيكا. وعلى فكرة احنا كلنا لما نيجي نكتب الدواء العيانين ما بعرفش اجاوب ساعات على السؤال اللي بيسالوه لي ده، يعني يقول لي طب انا هاخد الدواء ده امتى؟ هو بيهتم اول معلومة دي قبل الاكل ولا بعد الاكل؟ بعد يقول ده اي كلام يعني بينه وبينك، يعني يعني قبل الاكل مش مشكلة، يعني خده قبل الاكل، خده بعد الاكل، خده وسط الاكل. وسط الاكل دي بقى حل عبقري بصراحه، يعني طبعا حاجه ملهاش اي معنى، بس نفس حالك بقى وسط الاكل كده تاخد الدواء. لو انت بقى عارف طبعا احسن، يعني البعض طبعا فيها ادويه على فكره لازم تتاخد قبل الاكل فعلا، لان شغلها انها تحسن حاجه في الجي اي دي، تحسن الموتيليتي، تقلل السكريشن. لكن يا ريت تبقى عارف القاعده دي، ان يستحسن الادويه على معده فاضيه الا اذا كانت ايريتنت قوي ودي تتاخد بعد الاكل بقى. الاكزامبلز بقى اللي مكتوبة عندنا في الكتاب وفي الورق، في عندنا مضاد حيوي يعني مش عارف اقول لك ايه عليه، بس قديم قوي قوي، حاجه بقى للتاريخ، اسمه تترا سايكلين. وهنذكره برضه، يعني احنا عندنا بالذات يعني فرمكولوجي التاريخ، يعني التترا سايكلين ده كان زمان لما بيستعمل بيعمل نوزيا وهايبر اكتيفيتي جامده قوي، يعني مزعج قوي الحقيقه لما تاخد الكبسولات بتاعته تلاقي معدتك قلبت كده وحاسس ان في حرقان جامد. فالناس كانت بتتصرف ازاي في الموضوع ده؟ تاخد مع التترا سايكلين يقول لك ايه، اشرب معاه شويه لبن، على طول لبن يعني ليه شويه انتاسيد افكت شويه، او خد معاه طوار من الحاجات اللي ضد الحموضه اللي بتسميها الانتاسيد. تكون النتيجه ايه بقى؟ ان مفيش حموضه ولا حاجه، بس عامل مع خف من الانفكشن اللي عندي. ليه بقى؟ الميلك فيه كالسيوم، والانتاسيد اللي هي ادويه الحموضه دي فيها املاح كتير قوي اسمها الومنيوم او مغنيسيوم صود او الاثنين مع بعض. لقوا ان التترا سايكلين ده بيشبك مع الكالسيوم او يشبك مع الالومنيوم والمغنيسيوم ويعمل حاجه اسمها كيليشن. عارف كيليشن ده معناه ايه؟ ان هو اداني مركب انسوليبل مش هينطفي، يعني لا الكالسيوم هينطفي ولا التترا سايكلين هينطفي وينزلوا في الستول. يبقى انت كده قللت الحموله بتاعت الدواء لكن ما عالجتش المشكله اللي انت بدي علشانها التترا سايكلين. مفهوم يا جماعه كده؟ يبقى اللي بيحصل هنا تفاعل ما بين التترا سايكلين، لو انت اخدته في وجود اكل زي اللبن مثلا او اي حاجه فيها كالسيوم، او اخدته مع دواء زي الانتاسيد عشان تقلل شويه الهايبر اكتيفيتي. نفس الفكره بالظبط، لو انا هدي مثلا عيان بياخد ايرن عشان يعالج الانيميا، وغصبا عننا ادينا له تترا سايكلين عشان عندي انفكشن مثلا في التشيست او غيره، لقوا هنا ان الايرن والتترا سايكلين هيكسبوا في بعض مش هينطفش، ده العيان ده يفضل عنده انفكشن ويفضل عنده ايرن ديفيشنسي انيميا. ودي على فكره جزء من سؤال مره زمان كتب لي كده ايه التترا سايكلين والانهيبت ابزوربشن اوف ويتش اوف ذا فولوينج دراجز. كاتب شويه ادويه كده ومن ضمنها الفيرر سولت ان تريتمنت اوف ايرن ديفيشنسي انيميا. دي اهم حاجه، هيقلل الانتفاضه، هيقلل انتفاضه الكالسيوم، وده استعماله كدواء قليل قوي لكن يقلل انتفاض الفيرر سولت اللي هم في علاج الايرن ديفيشنسي انيميا. النقطه اللي بعد كده بقى الاكل نفسه بيقلل انتفاض عدد محترم قوي من الانتي بايوتكس، يمكن اشهرها الامبيسيلين. الامبيسيلين طبعا لسه بدري قوي عليه، بس هو من مجموعه البينيسيلين اللي ممكن يتاخدوا اورا. لما بيتاخد على معده فاضيه ينتفض كويس جدا، لو اتاخد مع الاكل يقل قوي انتفاضه من الجي اي. طبعا دي مشكله مهمه، مش كده؟ مش بس الانفكشن هيقل، ده ممكن يحصل حاجه ما اعرفش بقى ده بتاخد مايكروبيولوجي ولا لسه. لما تاخد جرعات مش مظبوطه من الانتي بايوتيك تلاقي مستواه يعلى ومستواه يقل، وبعدين تلاقي ديوريشن مش مظبوطه تعمل ريزيستنس، بتخلي البكتيريا ريزيستنس بسهوله للدواء. فدي من النقط المهمه قوي في الامبيسيلين، ان انا لازم اخده على معده فاضيه عشان يبقى دايما جرعته صح في البلاد او تركيزه عشان اقلل احتمالات البكتيريا ريزيستنس. في عندنا دواء النهارده اسمه النهارده وطول عمره اسمه بايخ، يعني هو اسمه كوليستايرامين. كوليستايرامين اشهر دواء في تاريخ الطب، هو مش عامل دلوقتي قوي بس اشهر دواء في التاريخ بتاع الطب بيعالج الكوليسترول العالي، يقلل الهايبر كوليسترولية. طبعا طريقته مش مهمة بالنسبة لنا النهاردة، بس عايز اقولك ان هو ده النموذج بتاع الادوية اللي لو اخدته مع اي دواء تاني يمنع انتصاص التاني. يعني اوعى تنسى بقى، لو اخدت كوليسترولين مع انتيبيوتيك مع دواء برد مع دواء مسكن مع دواء مش عارف ايه، الدواء الثاني ده هيقل قوي امتصاصه، لان الكوليسترولين بيشبك مع الدواء الثاني وبرضه يديني تقريبا انسوليبل كومبلكس ما ينفصش كويس. يبقى ده افتكروا كده قاعده عامه، وقت الزنقه وما اكثر طبعا وقت الزنقه في الفارما يعني او في كل المواد الحقيقه. اتزنقت كده في دراج انتراكشن، عايز تقول لي ان في ادويه بتقدر امتصاص الاذر دراج، افتكر ده. الكوليسترولين اي حاجه تتاخد معاك في وقت واحد يقل امتصاصه. طبعا الحل ايه لو انا مضطر اخد الاثنين؟ يعني انا غصب عني بتعالج من الكوليسترول بالدواء ده وعندي مشكله انفكشن وباخد انتي بايوتيك. بالظبط، ما تديهوش وقت واحد. يعني لو ساعه او ساعتين فرق ما بين الاثنين اتحلت المشكله. ده بالنسبه للكوليسترولين. في جنبه بقى مثال تاني اسمه تشاركول. عارفينه؟ تشاركول بالعربي؟ الفحم. بالظبط كده. الفحم لو استعمل كدواء ساعات كعلاج التسمم وحاجات كتير هنعرفها ان شاء الله، لقوا ان الفحم ده بيشيل الادويه على سطحه. وينزل بيها في الجي اي تي على الاسطول. بيعمل حاجه اسمها ايه بالانجليزي بقى؟ يشيل الدواء، يشيل الباركتيك بتاع الدواء على السيرفس بتاعه. يسموها اد ابزوربشن بالدي مش كده بالدال، مش ابزوربشن. هو ما بيمتصش الدواء، هو بيشيل الدواء على سطحه ويخليه مش قادر يدخل جوه البلاست. عشان كده دي فكرته في استعمال في علاج التوكسيك بتاع الادويه. لو اي حد فيكم راح مركز سموم هيلاقيهم بيوزع بيدوا كده للناس حاجات تعمل قيء ويشوف حاجه زي راس الفحم او حاجه داي فيها تشاركول. الهدف من التشاركول كده ان الدواء اللي انت بلعته السم ده يتمسك على التشاركول ويطير بره مع الاسطول وما يدخلش جوه السيستميك سيتويشن. يبقى دي بالنسبه لنا برضو حاجه ليها علاقه بالكونتنتس اوف ذا جي اي تي. في برضو حاجه بعد كده بتاعت المصريين بقى، يعني احصائيات كده معظم المصريين عندهم عيار ديفيشنسي انيميا لاسباب. يمكن قلت لك واحد منهم النهارده الالياف البنهارجينز والكريستوم والحاجات اللي بتعمل كرونيك بلاد لوس. لكن بالظبط الحاجه بقى لكل المصريين، الشاي اللي بيتشرب مع الاكل او بعد الاكل على طول. الشاي بالذات الشاي المغلي على فكره، الشاي الفضل بقى الشيك ده ما فيهوش تانيك اسيد كتير. الشاي لما بيتغلي بيطلع من الورق بتاعه حاجه اسمها تانيك اسيد، ودي موجوده في القهوه برضه. دي بتعمل نوع من الـ الانهبيشن للايرن ابزوربشن، بتعمل برضه تفاعل مع الحديد فتخلي الحديد ينزل في الاسطول وما ينفعش. بيقلل الايرن ابزوربشن بيعمل على فكره كونستيبيشن، الثاني ده بيعمل انتاج. يبقى دي برضه من الحاجات المشهوره قوي اللي هي تغير امتصاص الادويه. اخر مثل بقى من الحاجات اللي ليها علاقه بالجاب كونتنت، كلكم سمعتوا عن حاجه اسمها جريب فروت اكيد مش كده؟ طيب خير ان شاء الله. جريب فروت ده يعني موضه برضه للناس اللي هاي براس قوي اللي هم اللي عايزين يخسوا، فهو بيشرب جريب فروت وبياكل جريب فروت. ايه علاقه بقى الفارماكولوجي بالجريب فروت يعني؟ يعني بعض مرتين ان شاء الله، مره النهارده ومره في جروب احسن كده شويه عشان ما نتاخرش عليكم قوي يعني. انا بقول لك بس الجريب فروت تخيل كده معايا، ادي سمول انتستن، ادي اليومن بتاعنا اللي فيه الدواء، وادي الميكوزال سنتر. ركز بس عشان ايه احنا كلنا وقت الصبح طلب غالبا يعني الشرح ما كانش واضح قوي بالنسبه للطلبه. جوه الخلايا دي بتاعت الانتستاين الميكوزا وجوه الخلايا في جسمنا مش مهمه دلوقتي، فيها حاجه اسمها في كارير يعني اسمه البي جلايكوبروتين. كارير اسمه البي جلايكوبروتين. وظيفته ايه بقى الكارير؟ هو جرى العرف يعني ان الكارير يعمل ايه؟ يشيل الدواء او يشيل الحاجه اللي موجوده في اليوم او في الانتستين يدخلها جوه على البلازما كده؟ يعني عاده ده شغل الكارير كده. لقوا ان البيك لايكوبروتين ده بيعمل حاجه اسمها ريفيرس ترانسبورت. بالظبط كده، يعني الحاجه اللي دخلت جوه الانتستين الميكوزا بدل ما تدخل على الجلد يروح طاردها تاني جوه اليوم. يبقى كان البيك لايكوبروتين ده بيزود الامتصاص ولا بيمنع شويه الامتصاص؟ بيمنع. الجريب فروت بقى علاقته ايه بالموضوع؟ يعمل انهبيشن اوف ذا بيك لايكوبروتين. يوقف البروتين ده او يوقف الكارير ده. تكون النتيجه ايه؟ عملنا ايه في اختصاص الادويه؟ زودناها. انت عارف كتبت في النحو كده كان في زمان حاجه اسمها نفي النفي اثبات. لا انت منعت ماده بتمنع يبقى كانك انت ايه؟ زودت او سهلت الاختصاص. عشان كده في حد برضه من اساتذتنا يعني لما يجي بقى طالب جامد بقى ولازم يسكت يعني لازم يديله سؤال ما يجاوبش يعني يفضل مش هو كده عندك يعني بتتحمس ولا تلاقي طالب يجاوب كله لازم تديله حاجه كده ايه عشان يقول له مش عارف. يقول لك ايه العيان بياخد دواء معين وبياخد جريد بروتين وحصل له تسمم بالدواء طبعا مش بجريد بروتين حصل له تخوخ دواء بدرجه تبتدي ايه السبب؟ لازم تقول له دي مش كده؟ لازم تقول له الاحتمال اللي حصل ده يكون سببه ان الجريد فروت انهبيشن عمل انهبيشن للتي جلايكوبروتين فزود قوي الابزوربشن لان التي جلايكوبروتين ده بيعمل حاجه اسمها ريفيرس ترانسبورت. في جزء ثاني من الاجابه اقول لك ان شاء الله بعدين. جريد فروت بيعمل مشكله ثانيه ممكن تعمل تسمم او ممكن تزود الاكشن بتاع الادويه. يبقى ادي بالنسبه لنا كده عشان برضه ايه احنا خلاص قربنا نخلص بوست الثوره يعني هنخلص النهارده ان شاء الله قربنا اهو. بس الفرهان والسرحات بقى والكلام اللي بيحصل وسط الحصه لازم نرجع نلم كده الموضوع احنا بنتكلم على ايه دلوقتي ان شاء الله. على فاكتورز افكتنج اورال خلاص الابزوربشن بقى عموما بنتكلم على اورال والاورال زي اللي فات كله فيه فور فاكتورز ليها علاقه بالدواء زي ما انا بقى مش هقولها لك ولا اقولها لك؟ لا تاتي مبقولهاش اللي هي ليبيد سوليبيليتي وديجري اوف ايونيزيشن والفيلنسي والنيتشر بتاع الدواء والفارماسيوتيكال فورميليشن وفاكتور لها علاقه بالمريض. هنا واحد مش هنقوله روز ادمنستريشن انا بحدد هنا هو لكن في فاكتورز مهمه سيرفت اريا فاسكولاريتي تيجي فان السيرفت سيرفيليشن تيجي فاكتور وزودنا بقى فاكتورز ما كانش اتقالت قبل كده الموتيل بتاعت الجي اي تي والجاب كونتنت اللي كنا بنتكلم فيه دلوقتي والبي اتش اوف ذا جي اي تي وعرفنا الكلام ده اهميته ليه في اختصاص الدواء. اعتقد ان اخر نقطه بقى في الموضوع اللي يسموها الثيرد بارت افكت اهم حاجه النهارده يعني بص اللي فات كله حلو الجو جميل اهم حاجه النهارده بقى كانت الثيرد بارت افكت او يسموها الثيرد بارت ميتابوليزم. يعني انا بتبدع قوي قوي لما تبقى طالب سنه ثالثه وخلصت سنه ثالثه واشتغلت دكتور وانت مش فاهم كلمه فيرست بارت دي معناها ايه. فيرست بارت اكسبريشن لا يطلق الا على الدواء اللي بتاخد اورال ومعناها كده بالبلدي خالص ان في جزء من الدواء او يمكن الدواء كله يتكسر وهو معدي في جي اي تي او في الليبر. صح؟ يبقى انا بقول لك فيرست بارت افكت او فيرست بارت ميتابوليزم معناها ان جزء من الدواء او ممكن ذا هول اماونت اوف ذا دراج از ميتابولايز. لو قلت لي ديستروي واثق، لو قلت لي اي اكتيفيتد واثق. المهم اعرف ان في جزء من الدواء هيضيع لما يعدي على الجي اي تي او لما يعدي على الليفر او لو دواء بقى يعني منحوس قوي يبقى لما يعدي على الاثنين يتدمر جزء منه في الجي اي تي وممكن جزء ثاني يتدمر في الليفر. هلا هنقول ان شاء الله حل هنوصل لحل في الاستدلال قبل ما نروح عشان فيهم كده. يبقى في كان عندي نوعين من الفيرست بارت صح اللي بيحصل في الجي اي تي سموه ايه؟ فيرست بارت واللي بيحصل في الليفر هيباتيك فيرست بارت. وخلي بالك الاهم دايما هو الهيباتيك يعني المكان الاهم للتخلص او لتكثير الادويه هو الليفر مش الجي اي تي. طيب تحت عنوان بقى الجاد فيرست بارت انت عارف ان هنا في اتش سي ال وهنا في بروتوليتيك انزايمز. يبقى تفتكر تفتكر انت من غير ما تذاكر ولا حاجه ايه الادويه اللي معرضه لجاد فيرست بارت؟ بروتين صح دي اهم حاجه تفتكرها. اي دواء عباره عن بروتين او بوليت بتاعه ما ينفعش تاخد اورال وزي ما قلت لك قبل كده تبقى كارثه في امتحان الشكل لو قلت لي الانسولين بيتاخد اورال وتقعد بقى تحاول ايه يعني ايه تفاصل معاه تقول له والله اعرف واحد يجي ياخد وراه لانه عنده سكر انا عارف لكن الاراضي ايه؟ بالظبط اورال انتي دايبيتيك او اورال هايبوجلايسيميك ما هوش انسولين يعني انت برضه فاهم غلط. يبقى اي بوليت تايب دراج هرمون او غيره شود نيفر بي جيفن اورالي لانه هيتكسر بالانزيم. المثل الثاني بقى في عندنا بعض الانتي بايوتكس بتبقى ديسترويد باي جاستريك اسيديتي. انت سمعت المره اللي فاتت عن دواء اسمه بينيسيلين سميناها بنسلم جي او سموه ساعات بنزايد بنسلم مش حاجة وحشة يعني سؤال عادي يعني هو سمعت في ايه بنزايد بنسلم او سمعت في بنسلم ده انت من هناك ده وما جابت النهاردة ومرة الفاتحة يعني مفيش مجال التوهان انا سمعت ان هو انتي بايوتك صح يعني ايه يعني المصدر بتاعه مايكرو اورجانيزم زي الصدر واللي احنا شاطرين قوي سمعوه تاني برافو عليكي ان طريقه التخلص من البنسلين بينزل في اليورين بطريقه سميناها اكتف ترانسبورت او اكتف تيوبولار سكريشنز طيب الحاجه اللي عايز تعرفها النهارده بقى ان النوع ده من البنسلين بيتدمر في الحمل يبقى انت لو جبت الشفوي قلت لي سالتك يعني وانت بتطلع تشتكي البنزار بيتم بيتاخد ازاي؟ وقلت اورال نفس الغطه بتاعت الانسولين بالظبط عمره ما هيتاخد اورال لان هو اول ما بيتاخد بيبقى دستروي باي جاستريك اسيد يسموه اسم غريب او فارما يقول عليه اسيد سنسيتيف بنسلين اسيد سنسيتيف يعني اسيد الحمض يعني بيتدمر بوجود الاتش سي ال يبقى ده هيتاخد ازاي البنزار ده؟ عشان نحل المشكله مشكله احنا بندور على حل انا مش عارف اديه اورال الحل ايه؟ بالظبط انجكشن قوي على البنسلين ده اكتر العين دي يتاخد حاجه يسموها على فكره بنسلين مائي مائي لان هو بيبقى سوليوشن عامل زي الميه كده يتحول انترا فينس او انترا مايك طيب ادي مثال نعم لا لا في انواع كتير قوي بنسلين هاخده ان شاء الله بقى في الانتبيوتك في اخر السنه قالت مين فيهم اسيد سنسيف ومين فيهم يستحمل الحمل يسموه اسيد ريزيستنس ما عندهاش مشكله في الاورال ادمنستريشن في مثال ثالث بقى لأدوية بتتكسر في الجلوكوزة بتاعت الانتستين يعني لا بتتكسر بالحمض ولا بالإنزيم هي بتتكسر جوه الخلية بتاعت الانتستين ولو قدرت تحفظ دواء اسمه كلور كرومازين يبقى خير وبركة هو لسه بدري عليه في المنهج أو دواء اسمه ألفا ميثايل دوبا ألفا ميثايل دوبا ده بيعالج الضغط العالي بيعالج الهايبر تنشن دول معروف عنهم إن هما بيتكسروا في الانتستينال جلوكوز طيب الامثله الاهم بقى الهيباتيك فيرست شوت دي ادويه كتير قوي يا جماعه اتقال عليها لايكوفيريك كان انت فهمت معناها ليه بتساوي بالدراج دي معرضه انها تتكسر في الليفر سواء جزئيا او كليا يعني في ادويه مثلا زي ده اسمه بروبرامولول ده ممكن يتكسر جزء كبير منه لما يتاخد اورال ويعدي على الليفر واللي يحب يعرف لو لقيت دواء اخره لول المنهج بتاعك برافو عليك البيتا بلوكر يبقى تبع مجموعة اسمها البيتا بلوكر في عندنا دواء اسمه نيتروجليسرين سمعت النهارده؟ الضغط اللي بيتحط تحت اللسان عشان يدخل على طول على ستيريك سيركوليشن عشان يعالج الانزيمه بسرعه لو انا اخدت اورال عندي مشكله فيه ان لما يعدي على الليفر هيحصل له فيري اكستنسيف ديستراكشن في الليفر وعشان كده قلت لك من شويه انهي جرعه اكبر القرص اللي تحت اللسان ولا الاورال تابلت عشان عامل حسابي ان في جزء هيفقد فبعوضها بجرعه اكبر اخر مثل ده اسمه ليدوكين ليدوكين اي دواء في الطب اسمه علمي طبعا اخره كين يبقى لوكال انستاتيك على فكره ان شاء الله قبل نص السنه كده هقول لك ايه في يعني حاجه تساعدك في تشتري الدواء لان اسامي السكتر قوي لما يكون الدواء اخره لون يبقى بيتا بلوكر يمكن تنفع يعني اخره كين يبقى لوكال انستاتيك اخره كين يبقى مش عارف تبع مجموعه اسمها ايه فتبقى ان شاء الله تفكرك بالاساسي الليدو كين ده يبقى لوكال انستاتيك لكن ساعات بنديه عشان نعالج لخبطه ضربات القلب لو اتاخد اورال تقريبا كله يتكسر في الليفر مش دافع خالص اتاخد اورال اخر حاجه بقى حل لي مشكله الفيرست تايم حل لي مشكله انا عرفت الفيرست بارت يا اما حاجه بتتبهدل في الجي اي تي سواء استمك او الانزيم بتاعت الانتستين او الارجح انها تتكسر في الليفر هاو تو افويد الفيرست بارت صح بلاش الاورا مش كده وادي بطريقه ثانيه اي طريقه ثانيه غير الاورا مش هيخلص الفيرست بارت يعني لو اديت الدواء ده انجكشن سواء انترا فينس او غيره انهاليشن سب لينجوال كل الكلام ده هيتجنب الفيرست بارت الحل الثاني دي اورا بس تزود السرعة بتاعت الدواء الكريز لا دوز او كثرة صعب الكلام ده يا جماعة طيب تحب تاخد حاجة زيادة؟ ليه لا؟ ها؟ تبقى حلو؟ بس كده راجل بقاضي عشان ما حدش يقول لك طبعا في الجديد من الكلام بيت الكلام.